أقول وعبرتي حرة وبالأشجار تلحيني وداعا بعد لقيانا وداعا إخوة الدين. أقول وعبرتي حرة وبالأشجار تلحيني وداعا بعد لقيانا وداعا إخوة الدين. وداعا ليس بالحرمان لكن بل إلى حيني دموع الحزن تأسرني وترفعني وتهبط بي. وداعا ليس بالحرمان لكن بل إلى حيني دموع الحزن تأسرني وترفعني وتهبط بي. دموع لا أصنعها وتهتف ذكر أحبابي. دموع لا أصنعها وتهتف ذكر أحبابي. أقول وعبرتي حرة وبالأشجار تلحيني وداعا بعد لقيانا وداعا إخوة الدين. ولي أمل سألقاكم ولو والله أنساكم أأنسى إخوتي في الله فكم أنشدت ذكراكم. ولي أمل سألقاكم ولو والله أنساكم أأنسى إخوتي في الله فكم أنشدت ذكراكم. أقول وعبرتي حرة وبالأشجار تلحيني وداعا بعد لقيانا وداعا إخوة الدين. أقول وعبرتي حرة وبالأشجار تلحيني وداعا بعد لقيانا.